كتاب الله عز وجل يحتاج المسلم أن يقف مع آياته ويحرك بها قلبه، فيه السعادة، فيه الطمأنينة، فيه الانشراح. من نعم الله عز وجل على العباد أن أنزل القرآن، ولذلك امتن الله جل وعلا على المؤمنين بأن الله عز وجل بعث إليهم نبيا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيش يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. هل يمكن أن يتصور الإنسان الحياة بلا كتاب الله؟ ما نستطيع نعيش، كيف نعيش؟ كان العرب يعيشون في حالة من البؤس والشقاء والضلال حتى أنزل الله القرآن. وكلما كان الإنسان مرتبطا بكتاب الله أكثر، مهتديا بالقرآن أكثر، كلما كان أقرب إلى الفلاح، أقرب إلى الفوز، أقرب إلى السعادة، أقرب إلى النجاة، أقرب إلى طمأنينة القلب، أقرب إلى انشراح النفس.